بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. جرت عادة من يذكر باب الآنية بعد ما يتعلق أو بعد ذكر ما يتعلق بالمياه، والمناسبة واضحة. المناسبة واضحة، وهي أن المياه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى آنية. فكان من جميل تصنيفهم أن يذكروا ما يتعلق بالآنية بعدما ذكروه من باب المياه وأقسام المياه وما شابه ذلك. والمناسبة أن المياه تحتاج إلى آنية. والآنية ما هي؟ الآنية هي الأوعية التي تحفظ بها الأشياء، قد تكون من حديد، وقد تكون من خشب، وقد تكون من جلود، تختلف. فهذا الباب يبحث فيه ما يتعلق بالآنية أي الأوعية. فماذا قال المؤلف؟ قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. ثم ذكر الحديث، قال: لا يجوز. إذا القضية فيها منع، فيها تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة، كان يأتي بماء في إناء من ذهب أو إناء من فضة ثم يتوضا منه، هذا لا يجوز، حرام عليه. لكن هل يصح وضوءه لو توضا؟ ستعرف إن شاء الله في المستقبل أن وضوءه صحيح، لكنه آثم من جهة استعمال آنية الذهب والفضة. ففرق بين أن وضوءه يصح وبين حكم فعله. ففعله ما قلنا حرام ولا يجوز، ووضوءه صحيح، هذا يتنبه له. قال: في طهارة ولا غيرها. ما غير الطهارة؟ كالأكل والشرب، فلو شرب في إناء ذهب أو في إناء فضة أو أكل في إناء ذهب أو في إناء فضة فإن هذا لا يجوز. ومن الأواني ما يسمى في عرفنا بالملاحق، فالملعقة تأخذ حكم الآنية. فلو صار يتناول طعامه بملعقة من فضة أو ملعقة من ذهب، وقال إنه لم يأكل بها، إناؤه أو طعامه في إناء من حديد، لكن يتناول هذا الطعام بملعقة ذهب أو ملعقة فضة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه بحكم الأكل بها، فإنه في الواقع يأكل بها. واعلم أن الكلام إنما هو في الذهب والفضة الخالصين. أما ما يكون على لون الذهب أو ما يكون على لون الفضة كما نشاهده، توجد أواني إذا رأيتها تظنها ذهبا أو تظنها فضة، فهذا لا تؤثر، لا تأخذ حكم التحريم. إنما حكم التحريم في الذهب والفضة الصحيح الخالص. أما ما كان لونه بلون الذهب أو لون الفضة فإن هذا لا يضر. فعلى هذا ما نشاهده في بعض البيوت من الملاعق الذهبية هل يؤكل بها؟ الجواب يؤكل بها ما دامت بلون فقط فهذا لا يضر. ثم ذكر المؤلف الحديث قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، قال ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث واضح في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنها لهم، الضمير في لهم يعود إلى من؟ إلى الكفار، يعود إلى الكفار، وعلم المقصود من غير السياق هذا، علم أن المقصود بالضمير هو الكفار، فالكفار هذه الذهب أو هذا الذهب والفضة لهم في الدنيا، لأن جنتهم هذه الدنيا، أما في الآخرة فإنها لكم أنتم دون هؤلاء. فعلم من هذا الحديث أنه لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الأكل منه فيهما. المؤلف ماذا يقول في أول الكلام؟ قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. ثم ذكر الحديث، الحديث لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة، فكانك تقول الحديث التحريم بالأكل والشرب، وكلام المؤلف قبل قليل ماذا قال؟ استعمال، قال لا يجوز استعمال. أيهما عم، الاستعمال أو الأكل والشرب؟ الاستعمال عم، الاستعمال قد يكون للطهارة كما قال المؤلف، وقد يكون لحفظ الشيء تحفظ في إناء ذهب أو فضة، وقد يكون أيضا من باب التحفة تضعها عندك في إناء من ذهب أو من فضة. فأقول المؤلف رحمه الله يرى عموم الاستعمال وأنه محرم، ولكن الحديث إنما هو في الأكل والشرب، فلهذا القول الذي نرجحه ما دل عليه الحديث، وهو أن التحريم خاص في الأكل والشرب، أما ما عداه من استعمالات فإن هذا لا مانع منه، لا مانع، لأن الشارع لم يمنعه ولم يحرمه، إنما حرم الأكل والشرب. إذا ما أسمعه أن بعضنا ربما اتخذ تحفة من ذهب وضعها في مقدم بيته، إبريق مثلا، أو مثلا على شكل ما يكون من العلب النفيسة، ثم يقول هذه من ذهب وفضة ويزين بها مداخل بيته، هذا لا مانع منه، لأن الحديث لا تأكل ولا تشرب، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يستعمل أيضا، وإنما اتخذ فقط، اتخذ هزيمة، فعلى هذا لا ينكر على هؤلاء، لكن ربما ينكر عليهم من جهة ثانية، من أي جهة؟ من جهة الإسراف، من جهة بذل المال فيما لا داعي له، لا سيما إذا كان هذا الإنسان وضعها على جهة التفاخر والتباهي، وربما يكسر بذلك قلوب الفقراء، فهذا باب آخر، لكن المنع من جهة الحديث لا يتناول هذه المذكورات. ثم قال المؤلف بعد ذلك قال وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. عندنا إناء مضبب بذهب أو فضة، المضبب يا أخوان في الأواني بمثابة الرقعة في القماش أو الرقعة في الجلود، فالأقمشة وأشباهها ترقع رقعا، وأما الأواني فإنها تضبب فيما لو انكسرت أو صار بها سلم أو خرق فإنها تضبب حتى ينتفع به ولا ينزل الماء أو ينزل الطعام منها. فما الحكم إذا كان عندك إناء ثم ضببته بذهب أو فضة؟ ماذا يقول المؤلف؟ قال لا يجوز، فالمضبب بهما الذي فيه ضبة يعني رقعة من ذهب أو فضة فإن هذا لا يجوز، لكنه استثنى شيئا. ماذا قال؟ إلا أن تكون الضبة يسيرة من أي شيء؟ من فضة. إذا الضبة إن كانت من فضة وكانت يسيرة فهذا جائز، وعلم من قوله من فضة أنه لو كانت ضبة من ذهب فهل فيها رخصة؟ لا رخصة فيها. الرخصة في الضبة التي تكون من فضة، وبشرط أيضا تكون يسيرة يعني قليلة بمقدار الحاجة. وعمدة هذا الحكم ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدح عنده اتخذوا مكان الكسر سلسلة من فضة، سلسلة يعني شدوا هذا الكسر بسلسلة من فضة. فدل هذا على أن لا بأس أن يوضع في الإناء ما يصلحه من فضة بشرط أن تكون يسيرة. إذا لو سئلت ما الذي يرخص فيه من الذهب أو الفضة في الأواني، فنقول لا ترخيص في ذلك، إنما الترخيص في شيء يسير من فضة يكون ضبة بمقدار الحاجة، وما عدا هذا فيبقى على التحريم. ثم قال بعدها قال ويجوز استعمال السائل الآنية الطاهرة واستخارها واستعمال أواني الكتاب. يجوز استعمال السائر الآنية الطاهرة. قال السائر مرت معنا بالأمس وقلنا أن كلمة السائر بمعنى بقية أو باقي، فباقي الأواني تستعمل. الأواني في وقتنا الحاضر تصنع من الحديد، وماذا أيضا؟ من الألمنيوم، وماذا؟ من النحاس، وماذا؟ انتهى؟ المعادن النفيسة، البلاستيك أيضا من الخشب تصنع أواني. فأي كان من الفخار، فأي كانت الأواني من أي مادة فإنها تجوز ولا إشكال فيها. ثم بيّن قال يجوز استعمالها واتخاذها. يتخذها لأي شيء، يتخذها للزينة، يتخذها ليحفظ فيها شيئا عنده، يأتي بإناء ويجعله صندوقا يضع فيه نقوده أو تضع المرأة فيه حليها، هذا لا بأس به. قال المؤلف وكذلك استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أواني أهل الكتاب هذا يجوز أن تستعمل، يجوز أن تطبخ بها، أن تشرب منها، لكن بشرط. قال ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمنا أن هذه الأواني يستخدمونها للنجاسة، كما لو كانوا يطبخون فيها ماذا؟ الخنزير مثلا، أو يشربون فيها الخمر على القول بأنه نجس، فإنها لا تستعمل، إنما تستعمل الأواني التي لا تعلم نجاستها. طيب ما علمت نجاستها هل معنى هذا خلاص ما نستفيد منها؟ ألا يمكن تطهيرها في الغسل أو يمكن؟ يمكن. فنقول أواني الكتاب إذا علمت نجاستها فالأولى تركها والتنزه عنها، لكن إن لم نجد غيرها فإننا نستعملها بعد غسلها وتنظيفها. هذه المسألة قد تقول عرفناها نظريا، لكن هل لها تطبيق عملي؟ هل يوجد تطبيق عملي لها أو هي نظرية فقط؟ نقول نعم هي نظرية عملية. بعض الناس يسكن مثلا مع يهودي أو نصراني، ومع النصراني أكثر، هل يطبخ مثلا في الأواني المشتركة بينه وبين زميله النصراني؟ هل يستعمل أوانيه؟ هل يشرب بأكوابه بفناجيله؟ نقول نعم لا بأس بالقيد الذي ذكر المؤلف، قال ما لم تعلم نجاستها. إذا القضية من قضية نظرية، قضية عملية في من يعاشرون أهل الكتاب، وكذلك الذين يعيشون عندهم من الطلاب وغيرهم أيضا يحتاجون إلى حكم هذه المسألة. فالخلاصة أن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يجعل علينا حرجا في أواني أهل الكتاب. نص المؤلف على أهل الكتاب، غير أهل الكتاب من الكفار هل يأخذون الحكم؟ الجواب نعم يأخذون الحكم، لا بأس أن تأكل بأواني البوذيين أو بأداء أواني المشركين عموما، لأن الحكم يدور مع علته، فما دامت نظيفة لم تعلم نجاستها فإنه لا حرج. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة، ما هي المزادة؟ المزادة ما يجمع به الماء كالقربة الكبيرة، فدل هذا على أن أواني أهل الكتاب أو المشركين عموما لا حرج في استعمارها. بعض البيوت ابتليت بخادمات كافرات، خادمات كافرات، فربما تقول ربة البيت لا أدري هل هذا الإناء تطبخ فيه لنفسها أو خاص لطعامنا، فنقول على ما سمعت إذا كانت لا تطبخ فيها نجاسة وأمن أن أمنت النجاسة فلا حرج أن تطبخ لكم وأن تطبخ لها وأن تكون الأواني مشتركة بين أهل البيت، لما قلنا وكررنا أن الحكم يدور مع علته. انتهينا من هذه المسائل، فدعونا ننتقل إلى مسألة تتعلق بجلود الميتة وصوفها وشعرها ونحو ذلك. فماذا قال المؤلف؟ قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة، ما هذه الميتة؟ ما الميتة التي لها صوف؟ ما هي الميتة التي لها صوف؟ الدجاج، ها؟ الدجاج ماذا له؟ ريش. إذا ما هي الميتة التي لها صوف؟ الغنم. أي نوع من الغنم؟ الضأن. الضأن هذه لها صوف. طيب هناك غنم آخر له غير الصوف، ها؟ الخروف. الخروف ابن عمة الضأن هو منه. لكن عندنا مثلا ما له شعر، المؤلف ماذا يقول؟ صوف الميت، صوف الميتة وشعرها. الشعر للمعز أليس كذلك؟ فالغنم على نوعين، ضأن ومعز. الضأن له الصوف والمعز له الشعر. طيب في شيء آخر له شعر من بائمة الأنعام؟ ها؟ الإبل. الإبل له الورق فهو نوع ثالث. ماذا ترى المؤلف؟ البقر. البقر له الشعر. فصوف الميتة وشعرها وكذلك نضيف الوطر الذي يكون على الإبل هذا كله طاهر. فإذا أتينا إلى شاة عندنا ووجدناها قد ماتت فنقول لنا رخصة أن نأخذ صوفها أو أن نأخذ وطرها إن كانت إبلا، وهذا لا إشكال فيه. قد تقول هي ميتة، نقول هي ميتة، لكن هذه في حكم المنفصل لا تحلها الحياة ولا تتغير ولا تمكن، لأن ما تدخلها حياة كما هي الحال في بقية بدنه، فهذه في حكم المنفصل. وقد تقول لا نحتاج ارمي بها جميعا، نقول نعم في الظروف العادية قد تقول، لكن ربما يكون الإنسان حاجة إلى صوفها أو إلى شعرها أو إلى وبرها فإنك لا تمنع من هذا، وربما يكون يعني ربما يكون شيء كثير كما يحصل أحيانا أن قطيعا من الغنم ينفق يموت وهم بحاجة إلى صوفه، فهل نقول جزوه احلقوه وخذوه؟ الجواب نعم، لأن هذه كما قلنا لا تحل الحياة فهي طاهرة وإن كانت على ميتة. انتهينا من هذا، ننتقل بعد هذا إلى الجلد. قال وكل جلد، قال وكل جلد ميتته كذا عندك، وكل جلد ميتة، وكل جلد ميتة دبر أو لم يدبر فهو نجس. كل جلد ميتة، هذه ماتت شاة أو بعيرا أو بقرة، فجئت ويقول المؤلف إنه نجس. قال جبر أو لم يجبر. قول جبر أو لا أو لم يجبر يشير بهذا إلى خلاف وتفصيل في المسألة، فإن من أهل العلم من قال بالدباغة يظهر، فبين المؤلف أن الحكم ليس كذلك، قال جبر أو لم يجبر فإنه نجس. فعل هذا إذا ماتت شاة أو مات بعير نقول جره إلى السباع لا تنتفع بجلده. لماذا؟ لأنه جلد ميتة، فإن قال نتبغه فهو يظهر، فالمؤلف يقول فهو نجس يعني لا يقرب الدباغ. واعلم أن ما ذكر المؤلف المسألة هذه هو المشهور عند الحنابلة وعند بعض العلماء أيضا، وهو أن الجلد لا يظهر بدباغة ولا غيرها، الجلد حكمه حكم الميتة كما قلت لك، هذه الشاة، هذا البعير، هذه البقرة أطعمها السباع ولا تأخذ جلدها ولا غيرها. طيب، لو أنه أراد أن يستعمله المؤلف ما منع من استعماله؟ ماذا قال؟ قال نجس. طيب النجاسة لو استعملت في اليابسة هل يتأثر المستعمل؟ في اليابسة يعني هو الآن قال إن الجلد هذا نجس، عرف الحكم، لكن سوف أخذه وأجعله مثلا كيسا أضع فيه مثلا أغراضا لي، أضع فيه حطبا، هذا يابس لا يتأثر بهذا الجلد النجس، أو أضع الجلد هذا مثلا بساطا مثلا نجلس عليه أو نمر عليه في ممر في سوقنا أو في بيتنا أو ما شبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف ما ذكر هذا، لكننا نضيفها ونقول إنهم قالوا بنجاسته وأجازوا استعماله في اليابسات، أجازوا استعماله في اليابسات. لماذا في اليابسات؟ لأنه في اليابسات لا تنتقل النجاسة، لا تنتقل. ما صورة النجس؟ ما صورة اليابسات؟ ما صورة استعمال اليابسات؟ قلنا كما لو وضعه كيسا، كما لو وضع فراشا يجلس عليه أو يمر عليه أو ما شبه ذلك. طيب ما الذي يقابل اليابسات؟ رطب. ها؟ المائعة أو الرطب، اليابسة والرطب، فنقول ما يجوز استعمال في الرطوبات. فلو أنه قال سوف أجعل هذا الجلد قربة أجمع فيها الماء أو أجمع فيها اللبن، فما الحكم؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يجيز استعماله إلا في اليابسات. إذا أرجو أن تفهم كلام المؤلف قبل أن نذكر قولا آخر، وكلام المؤلف كالآتي: ما حكم جلد الميتة؟ الجواب نجس. نجس. هل هناك فرق بين دبغه وعدم دبغه؟ لا فرق. لا فرق. هل ينتفع به في حال من الأحوال؟ بأي شيء؟ في اليابسات. لا، المؤلف ما ذكره، المؤلف ما منع ولم يعالج عليها، لكن نقول الآن إنه مجال استعمالها في اليابسات. واعلم أن الذي تقرر من كلام المؤلف هناك ما يعارضه. ما الذي يعارضه؟ استمر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يجرون شاة ميتة، فسأل عن هذه فقالوا هذه شاة لميمونة ماتت، فأرادوا أن يطرحوها خارج المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ ما إهابها؟ جلدها. قالوا إنها ميتة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهره الماء والغرم، يعني يطهره الدبغ، والدبغ يكون بالماء والقرض، والقرض مادة يعرفها الدباغون يستعملون في الدبابة. هذا الحديث وأصله في صحيح مسلم وارث في الموضوع أن الجلد إذا دبغ يطهر، إذا دبغ يطهر. فعليه نقول إن ما ذكر المؤلف إن كل جلد ميتة فهو نجس، نقول إلا إذا كان من حيوان تبيحه الذكاء. إذا كان من حيوان تبيحه الذكاء كالشاة والبعير ونحوها ثم دبغناه فإنه يكون طاهرا ويستعمل استعمالا تاما في يابسات وفي مائعات وفي رطوبة وغيرها. إذن نستدرك على المؤلف فنقول الحكم صحيح، لكن نخص منه أي شيء؟ نخص منه جلد ما تبيحه الذكاء. جلد ما تبيحه الذكاء، ما الذي تبيحه الذكاء؟ الذي إلى ذكية صار حلال كالشاة والبعير والبقر وأشبه هذه. طيب تطبيقا لهذا الكلام انتبه للأمثلة. هذا إنسان مات عنده أرنب، فما حدود استعماله أو ما حدود انتفاعه بجلد هذا الأرنب الميت؟ على كلام المؤلف ماذا يفعل؟ أرنب ما أفته على ما يرى المؤلف، ما تقول له؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف الجلد الآن نجس. هل يجوز استعماله في اليابسات؟ نعم استعماله في اليابسات نعم. وقلت لكم هذه ما ذكرها المؤلف لكنها مذكورة في غير هذا الكتاب. طيب إنسان عنده حمار ثم مات، فأعجبه جلده فقال ليس نأخذ جلد هذا الحمار الجميل وانتفع به. أفتي على كلام المؤلف، ها؟ نجس. على كلام المؤلف طاهر أو نجس؟ نجس، نجس. لأنه قال كل جلد ميتة فهو نجس. طيب هل يجوز استعمال اليابسات؟ لا ما يجوز لأنه لا تبيح الذكاء. هذه ربما ما نبهنا عليها، لكن هذا هو المقصود أن نستعمل اليابسات بشرط أن يكون مما تبيح الذكاء. إذا ماذا نقول في جلد هذا الحمار؟ نقول خلاص نجس ولا يستعمل. هذا على كلام المؤلف. أما على الكلام الآخر القول الصحيح، ماذا تقول في جلد هذا الحمار؟ لا يجوز لأن الحمار لا تبيحه الذكاء. طيب عنده هرة أتعرفها؟ لها جلد جميل، جلد جميل، فأحب أن يأخذ جلدها الذي يغطي بالشعر الملون ليضعه في بيته يتجمل به، هل يجوز؟ هر الماء جلده ماذا؟ نجس. هل يجوز استعمال اليابسات؟ ها؟ ما يجوز لأن الهر لا تبيحه الذكاء، لا تبيحه الذكاء. طيب هذا يقودنا إلى شيء جد في أسواقنا وصار يباع، أتدرون ما هو؟ أحذية، ها؟ أي الأحذية يقول مصنوعة من جلود الثعابين، جلد ثعبان وكنادر، وربما تباع بغاية أثمانها. فما رأيك بهذا الحذاء الذي صنع من جلد ثعبان؟ أفتنا على ما قال المؤلف وعلى ما هو الراجح. نعم لا يجوز، الجلد نجس ولا يباح استعمال اليابسات لأن هذه ما تخل الذكاء. وش هذه؟ الثعابين هذه الحيات لا تبيح الذكاء. على قول الراجح هل يتغير الحكم؟ لا يتغير الحكم فإنه نجس ولا يستعمل. إذا تأكدت أن هذا الحذاء أنه مصنوع من جلد الثعبان فإنه لا يجوز استعماله ولا شراؤه لأنه نجس. لكن انتبه، لا بد أن يكون هذا الثعبان، أن يكون هذا الحذاء من جنس ثعبان، لأنهم أحيانا يلبسون على المشترين، يصنعون مواد يعني تكون رخوة ولينة ويطلقون عليها أنها من جلد الثعابين أو من جلد النمور، لكنها عند التحقيق ليست كذلك، مواد بلاستيكية معينة بطريقة صناعية يجيدونها ثم يزعمون أنها من الثعابين. إنما كلامنا فيما إذا ثبت أنها من جلود الثعابين أو جلود النمور أو جلود هذه الحيوانات التي لا تبيحها الزكاة. فإن قالوا هذا الحذاء من جلد الغزاة، من جلد المهى البري الطيب، فما قولك؟ أين نقول جلد المهى لا إشكال فيه لأنه تبيح الزكاة، ثم هم يدبرونه فيضعون هكذا. فالجلود تكون من الأحذية، تكون من جلود الغزال، تحل أو ما تحل؟ تحل، تحل لأنها تحلها الزكاة. انتهينا من هذا؟ واصل؟ الجلود لا تحل نتلفها والله، الجلود التي لا تحل نجسة، فكونك تقتنيها وهي نجسة هذا عرضة لأن تنجس متناولة، فلا بد من التخلص منه. عند الناس يحذر ويقال هذا هذه النجاسات لا تستعملوها. طيب انتهينا من الجلود. أمر آخر قال وكذلك عظامها، عظام ماذا؟ الميتة، عظام الميتة نجسة، نجسة فلا يجوز استعمالها. طيب عظام الميتة نستخدمها في أي شيء؟ ما هي مجالات استخدام عظام الميتة؟ كما لو وضعت مثلا مقبضا لسكين، مثلا عروة لبريق، أي إمكان، فإن هذه على ما فهمنا أنها نجسة. طيب نسمع أن هناك أشياء تكون مصنوعة من ناب الفيل مثلا، من ناب الفيل، الناب هل هو عظم؟ الناب عظم، فعلى هذا يأخذ هذا الحكم. والفيل تحله الزكاة وما تحله؟ الفيل تعرفونه؟ هل يزكى؟ يؤكل بمثل فيه؟ ما يؤكل؟ الفيل في لحم عظيم يشبع قرية كاملة. أين أنا أقول ما يؤكل الفيل؟ ما يؤكل، على هذا لا تحل الزكاة، فالحكم كما قال المؤلف وكذلك عظامها. ثم قال تعالى وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نعم، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم أحياء وأمواتا، فكل ميتات نجسة سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها، لكن الآدمي كما قلت لك كرمه الله تعالى فهو طاهر حي وميتا. قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، ما به؟ وحيوان الماء، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، وش فيه؟ طاهر. حيوان الماء هذا حيوان مائي لا يعيش إلا في الماء، سواء في البحر أو في النهر أو في غيره، هذا طاهر. مراد إذا كان ميتا أو حيا؟ مراد إذا كان ميتا. إذا يضاف لما استثناه المؤلف من الآدمي يضاف الحيوان المائي. قوله الذي لا يعيش إلا فيه يحترز به عما يعيش في الماء والبر، في البحر والبر، وهو المسمى بالبرمائي. فالبرمائي لا يأخذ هذا الحكم، البرمائي يعطى حكم البر ويعامل كما يعامل حيوان البري. ما مثل حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؟ كالسمك بأنواعها كثيرة متعددة، الحيتان، كل هذه تأخذ هذا الحكم. طيب ما مثال برمائي الذي نعامل معاصي البر كالتمساح والضفادع والبطريق، البطريقة المصرية كما ما نعرفهم، والسلاحف، هذه كلها برمائية تعيش هنا وهنا، فهذه تأخذ حكم البري. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته يعني ميتة البحر. قال: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسة. هذا رقم كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. قال: ما لا نفس له سائلة، هذا يكون طاهرا. قال: ما لا نفس، المراد بالنفس هنا يا إخوان هو الدم، فإن الدم يسمى نفسا. قال: ومن ذا تسمية من ولد بماذا؟ بالنفس، إشارة إلى الدم الذي يلازمها. ما لا نفس له يعني ما لا دم له سائل، فإنه طاهر. وهذا يكون في كثير من الحشرات، عندك الذباب هل له نفس سائلة؟ الذباب لا، أيضا الجراد أيضا ليس له نفس سائلة، العقرب هل له نفس سائلة؟ ليس له، هل طاهر. فإذا ماتت عقرب أو ماتت جرادة أو مات ذباب أو أشبه هذه، هذه تعتبر طاهرة. فلو وجدنا عقربا في ماء فإننا لا نحكم بنجاسة الماء، لأن هذه أصلها طاهر، لأن ليس لها نفس سائلة. طيب، بشرط قال: إذا لم يكن متولدا من النجاسات، متولدا من النجاسات، نعم من الحشرات ما لا نفس له سائلة، لكن متولد من النجاسات. قال: ومن ذلك الصراصير، صراصير الكنف، هذه لا تكون طاهرة إذا ماتت، فإنها نجسة. وعلى كل حال الحكم من باب الاحتياط، لأن ما تولدت من النجاسات فإنها لا تؤمن أن تنجس ما وقعت فيه أو مرت عليها أو نحو ذلك. إذا ننتهي الآن في تخيص ما ميتته حلال، أو بالأصح ما ميتته طاهر. ماذا قال المؤلف؟ ميتة الآدمي، فميتة الآدمي طاهر. كذلك حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، هذا طاهر. ما لا نفس له سائلة، هذا أيضا طاهر. ثلاث أشياء، ويستثنى من الأخير ما قال: ما لكم متولد من النجاسات. طيب، عندنا ما يسمى في البعصي، تعرفونه؟ الوزر، ويسمى في بعض الأعراق البرص. هذا البرص هذا ورد حث على قتله والثواب على قتله أيضا، وورد أيضا أنه كان ماذا؟ يرفع النار على إبراهيم، إذا هو عدو للتوحيد، لأن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين. فالذي يعنينا هل هو ما لا نفس له سائل أو له نفس سائلة؟ له نفس سائلة، فعلى هذا ينجس، بل هو نجس، فإذا وقع في ماء أو غيره فإنه نجس. على أنه أيضا من الفواسق أو مقاس عليها، فينبغي قتله كما سلف. العقرب نعم ما ليس لا نفس سائلة، فهي طاهر لأن التطهير، لأن النجاسة مربوطة بالنفس، وهذه ما ليس لها نفس. إذا تم لنا ولله الحمد هذا الباب بمسائل